السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الكرام الأحباب، عما يتساءلون. برنامج نعيش فيه مع كتاب الله جل وعلا، نعيش فيه مع أكثر ما يتلى من كتاب الله جل وعلا من القرآن، مع جزء عما الذي هو أكثر ما يسمع ويتلى في المساجد، في الصلوات، وفي البيوت، والذي لا يوجد مثله أبدا في أي كتاب أنزله الله جل وعلا. ولازلنا أيها الكرام الأحباب نعايش القرآن، ودائما أؤكد على هذه الكلمة، نعايش القرآن، نحاول أن نفهم بقلوبنا كتاب الله جل وعلا، فنتدبر ونعمل، لأن الله قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لا أريدك أن تخلص بعد هذه الجلسة لتفهم الكلمة ومعناها وانتهى الأمر، بل أريدك أن تعيش القرآن. ولازلنا مع سورة التكوير، هذه الصورة التي يصور الله جل وعلا لنا بها القيامة، ومضى بنا الكلام عن الانقلاب الكوني العظيم الهائل، ثم يقسم الله جل وعلا وهو العظيم بشيء عظيم، وهو النجوم وغيرها مما تراه وما لا تراه بعينك، كما قال في آية أخرى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يقسم على ماذا؟ على الكتاب العظيم، على القرآن، على كلامه، أنه كتاب عظيم كريم أنزله الله جل وعلا ليحكم الدنيا، أكرمنا الله جل وعلا به ليكون نبراسا لنا، جعله الله جل وعلا طريقا ونورا لحياتنا، جعله الله جل وعلا بيننا ليكون روحا لنا. فكما قلت لكم، احفظوا، إذا رأيتم قسما في القرآن فاعلم أن العظيم يقسم بعظيم على شيء عظيم. مضى بنا الكلام عن عظمة الله جل وعلا وعن هذا القسم العظيم على ماذا؟ على شيء عظيم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم. كل هذا ليؤكد الله جل وعلا عظمة كلامه، عظمة القرآن. ببساطة، إنه يعني القرآن، إنه كلام الملك، إنه كلام الملك، وكلام الملك هو ملك الكلام. وأنت تسمع القرآن الآن لتعلم العظمة، مفترض أن تسمع القرآن يحصل في قلبك من الجلال والتقديس لمن تكلم به، والعظمة، ويحصل في قلبك العظمة للعظيم جل جلاله، لتقدر الله وتقدر القرآن. هو ده المطلوب منك. كان في تجربة اجتماعية عملها شاب أمريكي مسلم اسمه آدم صالح. خشوا كده على النت وقولوا آدم صالح وخشوا شوفوا التجربة الاجتماعية. آدم صالح ده عمل ايه؟ مشي وسط شوارع أمريكا، وسط الكفرة، ملحدين، عباد عيسى ابن مريم على النبي عليه الصلاة والسلام، ومشي وسط الناس دي اللي بيعبدوا الفلوس. يعني أنا قعدت مع واحد مرة ألماني بكلمه، بحاول أقنعه وأكلمه في الدين وكده، يدرح مطلع لي ورقة بيورو وقال لي: أنا أعبد هذا، ده إلهي. فآدم صالح ده شاب أمريكي مسلم، بس لابس زيهم، ماشي وسط شوارع أمريكا وماسك المحمول بتاعه، حاطط على المحمول مقاطع من القرآن. آية الكرسي عبارة عن ثواني بتقرأ، أقل من دقيقة، 30 ثانية، 40 ثانية، سورة الفاتحة، بعض آيات من سورة الواقعة، بعض قصار السور، سورة كل أرض بفلك كل أرض بالناس، حاجات صغيرة زي دي بصوت أئمة الحرم، يعني المقطع 30 ثانية مثلا، متوسط 30 ثانية، ومشي في شوارع أمريكا وقابل الشباب اللي هناك وقابل البنات وقابل الكبار والصغار، وقال لهم بس إن في تجربة اجتماعية عاملينها إنك تسمع لمدة 30 ثانية، معلش لو عطلك لا ماشي عادي، طب تسمع في مدة 30 ثانية، حط السماعة دي في ودنك وقول أنت سامع إيه، إيه إحساسك وأنت سامع. طبعا ده أعجمي مش عارف عربي ولا عارف أي حاجة ولا عارف أي حاجة، بس سمعوا القرآن بصوت أئمة الحرم، صوت السديس، صوت المآقلي، صوت بصوت أئمة الحرم أو غيرهم يعني. تسمع بقى ردود الشباب وردود الناس وردود النساء وردود الكبار والصغار، تسمع ردود. أنا اللي أنا فاكره من المقطع دون إن واحد بيقول له إيه؟ قال له أنا دي أحسن حاجة سمعتها في حياتي، عمري ما سمعت حاجة أحسن من كده. واحد تاني يقول له أنا حسيت إن أنا خرجت من العالم اللي أنا عايش ده كله ودخلت في عالم تاني روحاني. واحد تالت قال له أنا حاسس إن أنا قلبي اللي كان تعبان بدأ يستريح، حاسس إن الكلام ده دخل جوه قلبي وعالج حاجة جواه، شافى حاجة جواه. واحدة رابعة بتقول له أنا ملحدة، لا اعترف بان في الكون ده رب ولا اله ولا كلام ده خالص، بس الكلام ده انا حاسه ان ده كلام بتوع الدين، ولاول مره اقول فعلا الناس دي لها حق وليه هم فعلا بيتبعوا اديان، لان كلامهم وصل لجوه هنا. من العجب بقى ان واحد قال له انا عارف ان ده القران، ده القران، مع انه اعجمي وما بيتكلمش عربي ومش فاهم عربي، قال له عارف ده القرآن. قال له طب عرفت منين انت مسلم؟ قال له لا. قال له طب ايه يعرفك؟ قال له استنى ليا واحد صاحبي مسلم، ولما بحس ان انا متضايق وتعبان ومهموم بروح له يسمعهوني احس ان انا استريح، مع انه مش فاهم. هؤلاء احسوا بالقرآن، وانت فين؟ عاجم وصلت الى قلوبهم مهابة القرآن، عظمة القرآن، جلال القرآن، انت فين؟ انتوا عارفين يا اخوانا، كلكم عارفين، معظمكم عارف مين اللي قال الكلمة دي عن القرآن، عن القرآن: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يحتم ما تحته وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. اللي عرف إن مفيش أعلى من القرآن ده مين؟ لمين؟ الوليد بن المغيرة اللي كافر ومات على الكفر، صح؟ عارفين ان ده كلام ربنا، احسوا بالقرآن. يا اخي يا مؤمن، انت فين من القرآن؟ انت فين من احساسك بالقرآن، بعظمة القرآن، بجلال القرآن، بمهابة القرآن، ان هذا كلام الملك وهو ملك الكلام. انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين وما صاحبكم بمجنون. اللي جاء حامل القرآن ده هو النبي عليه الصلاة والسلام، حمله إليه رسول من الله اللي هو جبريل، الممكن عند الله، له مكانة وقدر عند الله جل وعلا، الرسول الكريم اللي حمل هذه الرسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إسناد عظيم ومتن عظيم، إسناد عظيم، نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم أخذه عن جبريل الرسول الكريم عليه السلام، أخذه عن رب العالمين العظيم الكبير المتعال، إسناد عظيم ومتن عظيم، كلام العظيم عظيم، كلام الله جل وعلا الذي غلب على القلوب هو ده القرآن. النبي عليه السلام لما وقف يصلي بالصحابة في صلاة المغرب، هذا صحيح البخاري، وقف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري ومسلم من حديث ابن عباس، وقف النبي يصلي بالصحابة المغرب وقرأ بسورة النجم، وصل إلى آخر سورة النجم: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سامدون يعني لاهون، غافلون، بعيدون، مش مدي للقرآن مكانته ولا قدره، مش منتبه للقرآن، مش عايش مع القرآن، مش مدي مهابة للقرآن. وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. ماذا فعل رسول الله؟ أي سجدة. خر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، والصحابة خر الصحابة سجودا خلف رسول الله. وبعدين النبي سجد، الصحابة سجدوا، وإذا بالقرآن يسمعه المشركون في أسواقهم فيتركون تجارتهم ودنياهم ويأتوا على باب نبينا صلى الله عليه وسلم، أو يستمع القرآن يخرج غضا طريا من فم أطهر مخلوق عرفته البشرية. فلما رأى المشركون أن النبي سجد ووراءه الصحابة سجد، غلب القرآن على قلوبهم فخر المشركون جميعا سجدا لله عز وجل. قال عبد الله بن عباس: قرأ النبي سورة النجم في صلاة المغرب، وسجد النبي والصحابة والمشركون والحجر والشجر، الكل سجد خلف رسول الله، غلب القرآن على القلوب، وصل القرآن إلى شغاف القلوب. هو ده القرآن. أنت قلبك فين بقى؟ قلبك فين؟ أين مشاعرك؟ أين أحاسيسك؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. جبير بن مطعم المشرك ساعة إذن قبل إسلامه رضي الله عنه، جبير بن مطعم المشرك ساعة إذن كما عند البخاري، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا النبي يصلي أيضا صلاة المغرب بالصحابة ويقرأ بسورة الطور، سورة الطور. جبير بن مطعم المشرك عمل إيه؟ وقف قاعد يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بوصل لك كيف فعل القرآن في قلوب هؤلاء. طب أنت قلبك أنت فين؟ أين إحساسك ومشاعرك؟ أنا بقول لك عاوزين نعيش القرآن. قول ربنا العظيم سبحانه وتعالى، كلام رب العالمين، ملك الكلام، أعظم كلام. كما أن الله جل وعلا له فضل على عباده، كذلك القرآن له فضل على سائر كلام البشر. ببساطة خالص، فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. ببساطة، كلام عظيم له فضل، الحمد لله ربنا نزله علينا. جبير بن مطعم يأتي فإن النبي يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب فوقف يسمع. يقول جبير: فبقيت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور حتى وصل إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون. قال عندها: كاد قلبي أن يطير. هو ده الإحساس اللي عاوز يوصل لك، إن قلبك يبقى هيطير وإنت بتسمع القرآن. مش أنا بقول لك العظيم يقسم بعظيم على شيء عظيم؟ هو ده القرآن، هو ده عظمة القرآن، أن يغير قلبك، أن يجعلك تستسلم لربك، أن يجعلك تحمد ربك على هذه النعمة الربانية والعطية القدسية والمنحة الإلهية، أن يجعل الله جل وعلا كلامه بيننا، أن يتكلم الله بكلام ويكون بيننا. ولولا لطف الله بنا وكرمه علينا ونعمته بنا ومنته إلينا، بل وتيسيره لنا، إذ يسر القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عيش بقى وادكر وافهم وتدبر. لولا أن الله يسره لنا وأنزله بيننا ما قام لكلامه أرض ولا سماء، لكنك تقول الحمد لله. قول الحمد لله على إيه؟ على إيه؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فربنا جل وعلا هنا يؤكد هذا المعنى. القرآن إنه لقول رسول كريم. إيه ده؟ إيه هو من رسول كريم؟ اللي هو النبي؟ لا، اللي هو سيدنا جبريل. يعني ربنا بيقول للناس إن أنا أرسلت جبريل، وهو ملك كريم قوي ممكن مسموع كلامه عندي، هو عظيم قوي ذو قدرة أعطاها الله إياه، أعطاها الله إياه أعطيته هذا القرآن ليبلغه إليه. يعني ده القرآن ده كلام جبريل؟ لا، كلام جبريل سمعه من رب العالمين، جاء بهذه الرسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبلغها النبي عليه الصلاة والسلام أيضا للناس. يعني ربنا ما قال إنه لقول جبريل، إنما قال إنه لقول رسول كريم. هو الرسول بيكلم نفسه ولا حامل رسالة؟ يعني أنت بعت ابنك قلت له يا ابني روح قول للحاج إبراهيم أنا أجيب لك الفلوس بكرة، الكلام دي أنا أجيب لك الفلوس بكرة، ده كلام مين؟ كلام ابنك ولا كلامك؟ لا ده كلامك، بس ابنك حامل الرسالة، خد الكلام منك بالضبط ووصله. ولله المثل الأعلى، أنا عاوز أوصل لك أن الله، ولله المثل الأعلى، أن الله جل وعلا تكلم بالقرآن ليسمعه جبريل، ليأمره الله أن يحمل هذا القرآن وهو أمين، عشان ما تشكش أن القرآن مش كلام ربنا، لا ده أمين، وأنه ممكن، أن ما حدش وقفه في الطريق ولا خد منه ولا ضحك عليه ولا غيره، إنما هو ممكن عند ذي العرش اللي هو أعظم مخلوق خلقه الله وهو العرش، عشان تعرف إنه ممكن وهيوصل الكلام صح، عشان تطمن إن ده كلام ربنا. جاء جبريل حاملا رسالة من ربه جل وعلا وكلامه ليبلغها للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتهم أبدا لا بجنون ولا بكذب، حتى لو اتهمه المجرمون لكنهم يعلمون أنه صادق، عشان كده ربنا بيقول وما صاحبكم، ده انتوا عارفينه وعشتوا طول عمركم معاه، وما صاحبكم بمجنون. الحاصل الذي اريد ان تستفيد من هذه الجلسة انه لقول رسول كريم، ان تعلم عظمة القرآن، ان تعلم جلال القرآن، ان تعلم قوة القرآن، ان تعلم ثقل القرآن. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن مش لعب يا أخوانا، مش لعب، القرآن مش هزار، القرآن زي ما ربنا قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. جاء الله ليفصل فيه أمور، ليفصل فيه بين الناس، ليحكم الأرض، ليسمعه الناس، إنه لقول فصل. وهنا قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة، كل دي صفات لمين؟ لجبريل، عشان تطمن إن الرسالة وصلت صح. لكني أريدك أن تعلم أن القرآن ثقيل هونه الله علينا. القرآن لما نزل على النبي عليه السلام كان الصحابي قاعد مع النبي عليه السلام ورجله النبي عليه السلام على رجل الصحابي، يعني النبي قاعد مستربع بس رجل النبي مستربع جاي على رجل الصحابي، فأنزل الله القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال فكادت رجل النبي أن ترد فخذي، يعني رجل الفخذ بتاعك أن هيتكسر نصين من تؤل اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الشاتية الباردة يتفصد عرقا من شدة ما نزل القرآن. كل ده تيسير ربنا يسره لك. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. القرآن ده قلنا يعني أنا عاوز بس أوصل لك عشان تعرف عظمة القرآن وتقدر القرآن، أنا عاوز تخلص من الجلسة دي بتقدير القرآن، بتعظيم القرآن، بمهابة القرآن، عشان تعمل بيه، عشان يبقى بالنسبة لك هو ده المدرسة، هو ده النبراس، هو ده مش عاوز أقول الكلمة دي بس أقرب لك لذهنك. عارف حضرتك لما جيب جهاز كبير، جهاز موتور كبير مثلا ولا مصنع كبير، المصنع ده جاي او الجهاز ده معمول في كرتونه ومكتوب على الكرتونه كده من بره من فضلك لا تستعمل الجهاز حتى تقرا التعليمات المدونه بالكتالوج، صح ولا لا؟ طب الجهاز دون اللي تحطه في الكهرباء وتشوف مش عارف ده في 2 فيز ولا 3 فيز وبيستخدم ازاي وتحط الفيشه ازاي والزراير ايه، لو انت استخدمته بدون ما تقرا التعليمات اللي في الكتالوج ايه اللي يحصل؟ حاجه من اثنين، اللي يتبوظ الجهاز تفسد الجهاز، يا الجهاز يفسدك برضو. انا بس عاوز اقرب لك بس، ولله مثل اعلى، الله اوجدنا في هذه الدنيا صح، وقبل ان تستخدم الدنيا او ان تسير فيها حتى لا تفسد الدنيا او تفسدك الدنيا، انزل الله اليك التعليمات الاوامر طريقة استخدام الدنيا فين؟ في كتاب أنزله الله جل وعلا في الدنيا. أنا ضربت لك مثل، مش بقول دي زي دي، بس بحاول أقرب لك بس، ولله المثل أعلى. الكتالوج جوه الجهاز، ما تعرفش تستخدم الجهاز صح وإلا تبوظه أو يبوظك لو قرأت، لو ما عملته بدون ما تقرأ التعليمات، ولله المثل الأعلى. التعليمات الربانية، الأوامر الربانية، طريقة استخدام الدنيا موجودة في هذا الكتاب أنزله الله في هذه الدنيا. حتى تستخدم الدنيا بطريقة صحيحة، فلا تفسدها ولا تفسدك، لا تؤذي ولا تؤذى، لا تضر ولا تضر، اقرأ ما أنزله الله لك في الكتاب. هذا هو القرآن الذي أنزله الله جل وعلا. عظمة، في أعظم من كلام ربنا. ثلاث آيات في القرآن، ثلاث آيات ملخص لمجلدات في علماء الحقوق وعلماء القانون. ثلاث آيات ذكرها الله جل وعلا في سورة النساء، آيتين في النص أو في أولها مع في الربع الأولاني وآخره، وآية في آخر النساء فيها حكم المواريث كلها، حكم المواريث. الأستاذ الدكتور شبر العميد كلية الحقوق في جامعة النمسا في مؤتمر الحقوق العالمي اللي عقد في أوائل القرن الماضي وحضروا أكابر علماء القانون والحقوق في العالم، وخرج العميد الكلية ورئيس المؤتمر ويقول إن عالمنا الآن أو إن البشرية الآن لا تفتخر أن ينسب إليها رجل كمحمد، لأنه استطاع أن يأتي بتشريع في كتاب من عند ربه. سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو جئنا بمثله بعد 2000 سنة. لو أعاد الأرض 2000 سنة عشان يجيبوا زي القرآن مش هيقدروا. عشان كده التحدي قائم ولا زال قائما إلى قيام الساعة، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. لو اجتمع الإنس والجن وتظاهروا واجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لن يأتون بمثله أبدا. إنه القرآن العظيم، اسمع وحس بالعظمة والتحدي. والتحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. تحدي، هات سورة واحدة بس في آية فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، في فأتوا بسورة مثله، والآية دي لو أنتوا في شك هات سورة واحدة بس زي القرآن. دخل عمرو بن العاص على مسيلمة الكذاب، سيلمة الكذاب بيدعي النبوة ويقول أنا بيجي لي وحي ويجي لي شيطاني، بيجي لي وحي يعني شيطان. فعمر بن العاص، وكان عمر بن العاص لسه ما أسلمش، بيقول له هل ينزل عليك الوحي؟ قال نعم ينزل علي الوحي. ده عمر بن العاص بيقول للمسيلمة بينزل عليك وحي؟ آه قال بينزل علي وحي. قال هاتني شيء من وحيك، قول لي حاجة من الوحي اللي عندك، احنا عندنا شيء معنا محمد بيقول قرآن، طب انت هات قرآنك. فأترك مسيلمة شوية يفكر كده، جاء الشيطان فقال له يا وبر يا وبر، أنت أذناني وصدر وسائرك فقر كفر. إيه أنت بتقول إيه؟ عمرو العاص عاقل دهية العرب سمع مسيلمة كده بقول الكلام ده، قال والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك كذاب. أنت هنلف ندور، أنت عارف إن أنا عارف إنك كذاب. يا قرآن إنا أعطيناك الرحراح فصل لربك وارتاح إن شأنك والخروف النطاح. ده القرآن بتاعهم بيقولوا كده فعلا، ده القرآن. لما تسمع بقى تحمد ربك على نعمة القرآن وحلاوة القرآن وفضل القرآن. ملخص العلاقة بين الأزواج والزوجات جزء من آية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. خلصت. كتب بقى في العلاقة الزوجية والمشاكل وصح، كل ده في شطر من آية، هو ده القرآن. استشعر عظمة القرآن، إنه لقول رسول كريم. والحديث بقية مع حامل هذه الرسالة جبريل، ومع حامل هذه الرسالة إلى الناس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اللقاء القادم بأمر الله جل وعلا. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله لي لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله على نعمة القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.